الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فمن الواجب علينا حفظكم الله أن نكون شاكرين لهذه النعمة، فنحن في نعمة عظيمة تحت قيادة ولاة أمرنا، وهذا الأمر ينبغي دائما علينا أن نذكر به حتى نشكره، لأن الشكر يثبت النعم ويقيدها. وأوصي نفسي وإياكم بأمر مهم، وهو أن ندعو كثيرا لولاة أمرنا، فإن ذلك حق علينا، فهو حق شرعي أمر به الدين، ويزيد الأمر تأكيدا علينا في دولة الإمارات ردا للجميل الذي يقوم به ولاة أمرنا لهذه الدولة الطيبة. أحبتي، سفينة النجاة موضوع اختاروا عنوانه، وجزاهم الله على اختيار هذا العنوان. فنحن في حاجة إلى معرفة النجاة، ولا تكون النجاة إلا بركوب سفينة النجاة. وأذكر لكم قصة ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. تأملوا أحبتي هذه الآية: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. فتح الله سبحانه وتعالى من السماء على الأرض ماء غزيرا كثيرا متدفقا، وجعل الأرض تتفجر عيونها، فأصبح الماء يعمهم من فوقهم ومن تحتهم. ومن نجا في هذه المياه التي وصلت أمواجها حتى أنها كانت كالجبال؟ قال الله سبحانه وتعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر. فكانت النجاة من أمواج البحر بماذا؟ بركوب سفينة نوح. كانت النجاة من أمواج البحر بركوب سفينة نوح، فمن ركب السفينة نجا، وتخلف عنها ابنه ابن نوح عليه السلام وأصابه الهلاك. اشبك هذه الآية مع قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال الإمام مالك كلمة جميلة، قال: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هي مركب النجاة من أمواج الفتن، ومن فتن الشهوات، ومن فتن الشبهات. من ركب السنة وعمل بها وبما فيها نجا من كل فتنة، ومن تخلف عنها وقع في شيء من هذه الفتن. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال بعض أهل العلم: ومن تأمل العالم وجد أن كل شر سببه مخالفة السنة، وكل خير سببه موافقة السنة، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. والأدلة في هذا الباب كثيرة متضافرة، أنتم تعلمونها أكثر مني، لكن المقصود أن سفينة السنة هي سبب النجاة. وهنا أحبتي أنبه إلى أمر مهم، وهو أن السفينة، سفينة السنة، نجاة في باب التأسيس ونجاة في باب العلاج. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث التقرير والتعليم والتوجيه هي نجاة، والطرف الثاني من حيث التحذير والعلاج المظاهر السلبية أيضا هي نجاة. فكل نجاة إنما يكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر لكم بعض الأمثلة من باب التأسيس والتقعيد والتقرير. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم نجاة في باب العقائد، سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجاة في باب العقائد. فتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان في أركانه: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وكانت هذه العقائد سبب للنجاة لأنها توصل إلى الله، وهي أيضا أساس لبناء الأعمال عليها. ثم هذا المعتقد الصحيح الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو باب للنجاة من كل الفتن. ثم هذه العقائد موافقة للفطرة، موافقة للعقل السليم، موافقة للشرع. كل من أخبرته بعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعني ما عنده من العلم، وإن كان يعيش في بادية من البوادي، إن قلت له الله سبحانه وتعالى هو المعبود بوحده وهو الرب الخالق وله الأسماء الحسنى، مباشرة هذه العقيدة تدخل في قلبه بكل سلاسة وسهولة. فعقيدة العقيدة الإسلامية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم هي العقيدة التي بها النجاة، وهي التقرير الصحيح الذي يجب علينا أن نبني جميع أعمالنا عليه. أيضا لو أتينا من باب العبادات، لو أتينا باب العبادات، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العبادات وبناها على قاعدة اليسر. فالصلوات خمس في اليوم، وكل صلاة لا تتجاوز الأربع ركعات بالكثير الفريضة. ثم الصيام في السنة مرة لمدة شهر، وها أنتم فيه وها قد انطوى نصفه. والحج مرة في العمر، والزكاة مبلغ يسير يخرج من المال لمن كان عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول. فدين الحمد لله العبادات ميسرة. إذا أتينا إلى جانب الأخلاق، تجد أخلاق الإسلامية من أجمل الأخلاق. هذب النبي صلى الله عليه وسلم الأخلاق القلبية، وقرر الأخلاق القلبية من أجمل التقريرات. فبين الحب، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وبين المعروف، وبين الإحسان وحسن الظن بالله والتوكل على الله سبحانه وتعالى. إذا أتيت في باب المعاملات، تجد أن المعاملات من أجمل التقرير الذي قرره النبي صلى الله عليه وسلم. معاملة الأب مع أبنائه، ومعاملة الأبناء مع آبائهم، ومعاملة الزوجة مع زوجها والزوج مع زوجته، ومعاملة الطالب مع معلمه والمعلم مع طالبه، ومعاملة الرعية مع حكامهم والحاكم مع رعيته، ومعاملة الجار مع جاره، ومعاملة الرجل مع خدمه والخدم مع أهل بيته، كل ذلك قد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. زد على هذا أيضا المعاملات المالية، قرر النبي صلى الله عليه وسلم المعاملات المالية بما لا يترتب عليه ضرر وينتفع الكل في هذه المعاملات المالية. جانب التطور والحضارة، الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما حاربت الحضارة والتطور، بل النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أتى المدينة بنى المسجد، وبنى من حول المسجد بيوته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم، وكان الصحابة يتاجرون، وهكذا كان فيه تطور عمراني وتطور اقتصادي وتطور من جميع أنواع التطور. فالإسلام إذا غرس بني بعدها التطور الحضاري. لذلك قارن ما كان قبل الجاهلية، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جميع أنواع التدهور والتخلف، وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جميع أنواع التطور موجودة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باب يطول شرحه. هذا من باب من جانب السنة من حيث التأسيس. كذلك السنة من جانب العلاج، فقد عالجت السنة النبوية جميع المظاهر السلبية والانحرافات الفكرية، فالتطرف الذي هو مشكلة العصر اليوم عالجته سنة النبي صلى الله عليه وسلم معالجة لا تجد هذه المعالجة عند أي فكر غير العقيدة الإسلامية وغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كل من حاول معالجة التطرف بغير الإسلام، إما أنه لا يستطيع أن يعالج هذا التطرف من جذوره، أو أنه يعالج، أو أنه يدخل نوع من التطرف آخر كالتطرف الذي يسمى التطرف المتساهل. فعلاج التطرف بتطرف لا يخرجنا من تطرف، يخرجنا من تطرف إلى تطرف آخر، وسيأتي بيان لهذه الفقرة. أيضا الأخلاق الذميمة، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من جميع الأخلاق الذميمة، سواء كانت القلبية من الحقد والحسد والكراهية والبغضاء والأنانية، كل ذلك قد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وعالجه النبي صلى الله عليه وسلم. المعاملات السلبية في حق الزوجة والزوج والأبناء والجار، ومعاملة ولي الأمر ومعاملة الخدم، قد عالجها النبي صلى الله عليه وسلم كلها. أيضا من حيث المخاطر المجتمعية، قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم مما يهدد المجتمع من مخاطر، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الزنا وشرب الخمر ويتبعه المخدرات، ومن اللواط، ومن الغش، ومن الربا، ومن جميع الأنواع التي تهدد المجتمع، قد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وبين علاجها. من باب التخلف أيضا، كان التخلف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مرفوضا، والبطالة كانت مذمومة، والذي لا يعمل كان في يعني كان مذموم. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي من خلفها إلا كل خير، وصدق الله وصدق قول الله سبحانه وتعالى حين قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فكل حياة عقدية أو عبادية أو معاملات أو يعني خدمة إنسانية أو تطورات، هي تكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أرجع وأؤكد مسألة مهمة في جانب التطرف، وهي المشكلة التي تهدد العصر، وهي أكثر ما يتكلم عليه أو أكثر ظاهرة تحارب في هذه الأيام، ودولتنا كان لها يعني قدم السبق في محاربة هذا التطرف. وأذكر بكلمة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث قال أن محاربة التطرف والإرهاب إعلامياً وفكرياً لا تقل أهمية عن محاربته أمنياً وعسكرياً. انتبهوا أحبتي للكلمة، أن محاربة التطرف والإرهاب إعلامياً وفكرياً لا تقل أهمية عن محاربته أمنياً وعسكرياً. هذه كلمة قائد بصير. فالإرهاب في محاربته، أساس محاربة الإرهاب أن يحارب فكرياً، فإن حاربته فكرياً سهل عليك محاربته جسدياً، لكن لو لم تحارب الإرهاب إلا بالجسد تبقى الأفكار موجودة لا تنتزع. لكن هنا أمر مهم، هذا الإرهاب بماذا يحارب فكرياً؟ لا يحارب الإرهاب الذي هو فكر متطرف إلا بعقائد صحيحة وأقوال سليمة وأدلة متينة، ولا يكون ذلك إلا في القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، على أيدي حملة الشرع ممن يحملونه بعدل وصدق، ويحملونه بحكمة، ويحملونه بوسطية واعتدال. يفسر هذا كلام الشيخ زايد رحمة الله عليه، قال رحمه الله تعالى: وأسكنه فسيح جناته على الدعاء عندما يشخصون الداء أن يحددوا الدواء الذي يرد الإنسان إلى ربه. التطرف داء، والذي يحدد هذا الداء ويحدد دواءه هم أهل العلم. لكن على أي مبدأ؟ على مبدأ أن يرد الناس إلى ربهم. إذا أردت أن تحدد علاج معين، ونتكلم عن التطرف، لابد أن يردهم إلى ربهم بالركيزة الأولى، لا يحرفهم عن الله سبحانه وتعالى. هذا يخالف ديننا، ويخالف تقريرات ولاة أمرنا، ويخالف قانون دولتنا. لذلك قال الشيخ زايد تتم للكلام: والنصيحة واجبة بين المسلم وأخيه المسلم. قال: والعاقل الذي يحث على الألفة والخير والصلاح، وليس بالتعصب والأخلاق، وليس بالتعصب والخلاف والبعد عن منهج الإسلام. حط عليها دائرة. لا يكون علاج التطرف بهذه التعصبات الفكرية التي يتعصب الإنسان لها لفكرة معينة لا يبرهن عليها أي دليل شرعي ولا دليل عقلي، ولكن تطرح هذه الفكرة لتسبب خلاف بين المجتمع، وخلاف بين اللحمة الواحدة، وخلاف بين الأخ وأخيه. هذا أمر. والأمر الثاني، هذا العلاج بعيد عن منهج الإسلام، فما كان بعيدا عن منهج الإسلام لا ينفع لعلاج القضايا التطرفية أو المظاهر السلبية. الجماعة أحبتي سفينة نجاة، كما أن السنة سفينة نجاة، وقد دلت السنة على أن الجماعة نجاة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفرقة عذاب والجماعة رحمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم جماعة المسلمين وليحذر الإنسان من التحزبات ومن الطائفية ومن الخلافات التي هي فرق وأحزاب حذر منها الله وحذر منها الإسلام. ونقول كما قال الشيخ زايد رحمة الله عليه إذا كنا في هذه الدولة نستقل سفينة واحدة وهي سفينة الاتحاد فعلينا أن نعمل على تحقيق سلامتها حتى تستمر مسيرتها وتصل إلى بر الأمان ولا يجوز أن نسمح بأي تهاون يعيق هذه المسيرة لأن نجاة هذا نجاة لنا وإذا فرض أن هناك من يحاول إتلاف هذه السفينة فهل نسكت على ذلك؟ أبدا بالطبع لأنها إذا غرقت فلا أحد يضمن لنا السلامة. هذا الكلام منه رحمه الله تعالى في غاية الأهمية فشبه رحمه الله تعالى الاتحاد بالسفينة وهذه السفينة لابد أن تصل إلى بر الأمان ولن تصل إلى بر الأمان إلا إذا تحققت فيها عوامل النجاة. وعوامل النجاة أولا قيام الدين الإسلامي في هذه السفينة وهذا ما يقرره ولاة أمرنا وما تقرره دولتنا وقانونها كما مر بكلام الشيخ زايد. الأمر الثاني لابد لهذه السفينة من ربان يقودها وهم ولاة أمرنا ونحن خلفهم. الأمر الثالث وجود جماعة مترابطة متآلفة متحابة في هذه السفينة. ثالثا أن تدوم النصيحة بين أفراد هذه السفينة. رابعا أن يؤخذ على يد المخطئ ويد من أراد إتلاف هذه السفينة إما بالنصح وإما بالأخذ بقوة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. نصرته مظلوم معروفة لكن كيف تنصره ظالم؟ قال تأخذ بيده حتى لا يظلم. دل على هذه العوامل التي ذكرتها لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله والمداهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر. قارن الحديث واشبك به كلام الشيخ زايد رحمة الله عليه. استهموا على سفينة في البحر فأصاب بعضهم أسفلها وبعضهم أعلاها فكان الذين في أسفلها يصعدون فيسقون من فوق يعني يأخذون الماء فيمرون على الذين فوقهم فيصيبون على الذين في أعلاها فقال الذين في أعلاها لا ندعكم تصعدون. يوم يصعدون ما الذي يحدث؟ يتضايق من هو في أعلى السفينة قد تتسخ أعلى السفينة وهذا نوع من أنواع الضرر على من هم بأعلى السفينة. فقال الذين في أعلى السفينة لا نجعلهم يأذوننا فقال الذين في أسفل السفينة فإننا ننقبها يعني نخرق السفينة من تحت حتى نستخرج الماء فنستسقي الماء. قال فإن أخذوا على أيديهم يعني أخذ الذين هم في الأعلى بأيدي الذين هم في الأسفل فمنعوهم نجوا جميعا وإن تركوهم غرقوا جميعا. فهذه فيها الحديث فيها العوامل التي ذكرتها لكم قيام الدين الإسلامي وجود ربان السفينة مجتمع متآلف النصيحة الأخذ على يد المخطئ أو السفيه الذي لا يحسن التصرف. ختاما أحبتي كل ما يشوه نور الدين الإسلامي أو جمال دولة الإمارات فلن يسمح له بذلك أبدا. وهذا ليس كلامي لكن هذا كلامكم كلكم، وأنا أتكلم عنكم وأنا متيقن أن هذا في قلوبكم، أننا لا نسمح ولا واحد منا يرضى أن تشوه صورة الدين الإسلامي بالتطرف الغالي داعش والتكفير، ولا بالتطرف الجافي، ولا نسمح أيضا بما يشوه جمال دولتنا، وسنكون يدا واحدة بالعلم والعمل لمسيرة هذه السفينة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمن بلادنا وأن يوفقنا لكل خير وأن يحفظ ولاة أمرنا ويمدهم بالصحة والعافية والتوفيق. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأيام علينا وعليكم أياما مباركة، ويجعلنا من المغفور لهم ومن عتقائه من النيران. وصلى الله على نبينا محمد.